تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد أن ألقينا الضوء في اللقاءات الماضية حول أهم الأسباب التي تؤدي إلى تأخير النصر، وكان آخر ما ذكرناه من هذه الأسباب الخوف من غير الله جل وعلا، سواء كان خوفا على النفس أو على الأجل أو على المال والمنصب أو على الأهل والولد والعشيرة أو من الإنس أو من الجن أو من الأعداء أو من الأصدقاء. وبينا أن هذا الخوف منشأه ضعف الإيمان واليقين مع حب الدنيا وكراهية الموت، ولم يستل هذا الخوف من القلوب والنفوس إلا بالإيمان الصادق واليقين الجازم والتوحيد الخالص، مع الإيمان بالقضاء والقدر والثقة بالله جل وعلا وصدق التوكل عليه، وأن يعلم العبد يقينا أن المحن والبلايا طريق الجنان في الآخرة، وأما في الدنيا فليعلم أنه لا بد للنصر من صبر، والصبر إنما يكون على المحن والفتن والبلايا، فإنه لم يمكن لأمة من الأمم إلا إذا تجاوزت مراحل عديدة من الابتلاءات والشدائد وأنواع المشقات، فإن صبرت واحتسبت ممكن لها وانتصرت، وإلا ضاعت وذلت وهزمت. ذلك أنه لا يعتري صهوات المجد إلا من روض جسده على تحمل الصعاب، لا يعتري صلوات الميت إلا من روض جسده على تحمل الصعاب، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. وتاريخ الأنبياء بل تاريخ سائر الدعوات فيشاهد على ما ذكرنا، فإن الله تبارك وتعالى قضى ألا تمكين قبل الابتلاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم قال الله جل وعلا: فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذن تلك سنة عامة لم ولن تتخلف ساعة من الدهر. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فما أصاب أنبياء الله تبارك وتعالى من ضر وأذى كان بمثابة الإعداد لما سيأتي بعد ذلك من تكاليف لا يتحملها ولا ينهض بها إلا الرجال الذين صهرتهم التجارب وقوت عزائمهم الشدائد. ولهذا ذكر ربنا تبارك وتعالى من صفات عباده المؤمنين المتقين الصادقين: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وانتسب الله جل وعلا سائر المؤمنين لتحصيل هذه الصفات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وذكر من صفات هؤلاء المتقين آخر ما ذكر: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لماذا؟ لأن الصبر عباد الله على البأساء والضراء وحين الشدة والبأس تهيئة للنفوس وتدريب وإعداد لها كي لا تطير شعاعا مع كل نازلة ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة ولا تنهار جزعا أمام الشدة. والحياة مليئة بهذا وذاك. نعم، إعداد للنفوس وتربية كي لا تطير شعاعا مع كل فاجعة ولا تذهب حسرة مع كل نازلة ولا تنهار جزعا أمام الشدة. إنه التباب والصمود الصبر والتجلد حتى تنقشع الغاشية وتنكشف الغمة وترحل النازلة ويجعل الله بعد عسر يسرا. إنه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتماد على الله. ولا بد للأمة التي تناط بها القوامة على البشرية والعدل في الأرض والإصلاح أن تهيأ وتعد لمشاق الطريق وعثراته. نعم، لا بد للأمة التي أريد لها وكتب عليها وينتظر منها أن تقود البشرية إلى الهدى والحق والعدل والرجاء أن تعد وتهيأ لما يقابلها من عقبات ومشقات وعثرات، فالطريق طويلة والمسؤولية أعباؤها جسيمة. تعد بماذا؟ بالصبر، صبر على البأساء والضراء وحين الشدة. الصبر في الفقر والفاقة، الصبر في الشدة والعسر، الصبر في الجهاد وفي الحصار، الصبر في المرض والضعف، وكل الصبر في كل ما تتألم به النفوس وتخشى أو يخشى أن تنهزم أمامه حتى تنهض بدورها وتقوم بواجبها في ثقة وثبات وفي طمأنينة واعتدال. وهذا وما سبق ذكره يحتاج إلى بناء النفوس من جديد وتربيتها وتأسيسها على تقوى من الله ورضوان، وهو موضوع حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى. كل ما سبق ذكره يرجع إلى هذا الأصل، يرجع إلى بناء النفوس وتربيتها وتأسيسها على الحق والهدى والعدل والصلاح. فقد اتفق العلماء بل والعامة، يعني اتفق الخلق كلهم على أن أساس النجاح ومحور الصلاح يدور حول النفس البشرية، وأن نتائج النصر والصلاح في الدنيا والآخرة تدور حول محور أصير وعمود ثابت وتعتمد على أساس متين، ألا وهو صلاح النفوس وطهارتها. صلاح النفوس وطهارتها هو أساس كل خير في الدنيا والآخرة. فلم يصلح الفرد ولم يظفر بالخير في العاجل والآجل إلا إذا صلحت نفسه التي بين جنبيه. وصدق الله حيث يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ف قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولم تصلح الأمة ولم يصلح المجتمع إلا إذا صلحت نفوس أفراده واستقامت على أمر الله جل وعلا وسارت على نهجه القويم وصراطه المستقيم. هذا ما يقرره القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنا أعلم يقينا أن الكل يحفظ هذه الآية وكم سمعها وسيسمعها، ولكن أعود فأذكر بما أكرره دائما: القضية ليست في حفظ النصوص، ولكن في السعي الجاد للعمل بموجبها وترجمتها إلى واقع حي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسبق أن سألت سؤالا وتركت لكل واحد منا أن يجيب نفسه بنفسه. لما وقعت أحداث غزة قلت بعد مضي أكثر من شهر: ماذا غيرت منا أو فينا الأحداث؟ الحال على ما هي عليه. نعم، قد نقول انتبهنا بعض الوقت ودعونا ربنا جل وعلا في قنوت ونحو ذلك، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت عليه بل ربما أسوأ. فمتى نسعى للتغيير إن لم تدفعنا هذه الأحداث وأمثالها للتغيير من واقع النفوس؟ مثلا عندما تقوم الساعة ونباشر أو نعاين العذاب بأعيننا، هل هناك من دوافع أقوى مما حدث للأمة ولا يزال يحدث لها لكي نغير؟ عسى الله عز وجل أن يغير. أم أننا لا نثق في القرآن؟ إذا كنا نؤمن بأن الله تعالى أوقف تغيير الأحوال على تغيير النفوس، والأحوال تزداد سوءا يوما بعد يوم والنفوس تزداد إلى أخرى سوءا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فماذا نغير؟ تغيير النفوس هو سفينة الإنقاذ وحبل النجاة. ويحضرني هنا كلمات للأستاذ الدكتور محمود عمار قال فيها: أحيانا تكون الحاجة إلى تغيير النفوس أشد من تغيير العالم كله. الحاجة إلى تغيير النفوس أشد من تغيير العالم كله. ولا شك أنه لا يمكننا أن نغير، لا أقول العالم بل جزءا يسيرا من العالم، لا يمكننا هذا، لكن بفضل الله عز وجل يمكننا أن نغير كثيرا مما شاء من أحواله. وأعجب وقد قلت هذا كثيرا: الإنسان الذي استطاع أن يروض الأسد المفترس حتى صار يلعب به ويحركه يمنة ويسرى يعجز عن ترويض نفسه. هل أصبحت النفس في شراستها أشد من الفرس، أشد من الأسد في شراسته؟ مصيبة الله العظيم. الأسد، الحيوان المفترس، ويتعلل بعد ذلك بعجزه عن إصلاح نفسه. قل ما أستطيع. يواجه الخطأ فيقول والله بودي أن أتركه ولكن بالنفس لا أستطيع. سبحان الله العظيم، يعني أنت تستطيع كل شيء بفضل الله عز وجل. متى صدقت مع الله تبارك وتعالى؟ اليوم التجارة أصبح من العزيز على كثير من النفوس تركها، في حين أن الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر كما نشرب الماء تركوها مع أول آية سمعوها: إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلاص، نص واحد ونحن نسمع آلاف النصوص ولا حياة المنزلات. الحاجة إلى تغيير النفوس قد تكون أشد من الحاجة إلى تغيير العالم كله. وقد ظهرت العبرة الجلية ولم يبق إلا الاعتذار. هل هناك من يحتاج إلى إقامة براهين وأدلة على أن تغيير النفس هو الأصل؟ لا أظن واحدا فقط يطالب بإقامة الدليل. بعد هذا الدليل خلاص، دليل كالشمس في رائعة النهار، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ننظر كيف بنى القرآن الكريم هذه النفوس الطاهرة الطيبة المؤمنة. نحفظ عن ظهر قلب: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. أليس هذا هو الإعداد؟ إعداد النفوس. إعدادها بماذا؟ إعدادها بالطاعة، الطاعة اللي أهملت، الطاعة التي أهملت إهمالا عظيما وأصبحت كجسد بلا روح، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقد ظهرت العبرة جلية ولم يبق إلا الاعتبار. فلنقبل على النفس نغيرها ليغير الله عز وجل ما بنا. فالنفس هي أولى الخطوات في اتجاه الإصلاح، أو فمن النفس تكون الخطوة الأولى في اتجاه الإصلاح. أنت تلزم نفسك بعد أن ألزم نفسي، كل واحد يلزم نفسه سيقع الإصلاح، أم لابد من قرار جمهوري؟ افعل كذا فنفعل، لا تفعل كذا فنمتنع، سبحانك اللهم. أليست هذه قرارات إلهية؟ إنجاز التعبير. وقلت لكم قبل ذلك لما نزل قانون المرور بضرورة شد الحزام على الصدر ووضع القبعة على الرأس أو الخوذة على الرأس، شعر الجميع وأوقفوا ركوب السيارات حتى حصلوا على هذه الأحزمة وتلك القبعات، لأنه قرار مرور سيجر عليه الغرامة. سبحان الله العظيم، أصبحت الغرامة المالية أعظم في النفوس من الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. وانت تقدر أن تدفع الغرامة في الدنيا، لكن في الآخرة من أين تأتي بها؟ تقدر على الغرامة في الدنيا، ولكن هل تقدر على سخط الجبار جل وعلا يوم العرض عليه؟ أصبحت أوامر العباد تقدس فوق أوامر رب العباد سبحانه وبحمده. لماذا؟ حب الدنيا وكراهية الله. أنا أريد أن يبقى جيبي عامرا بالمال، وأذكر أن يأخذ هذا الشرطي أو ذاك ماجيه، فاحترم القانون وأخفف الأمر البشري. أما أوامر الله فأحيني اليوم وأمتني في الغد. عصفورة الإيد أفضل من 10 على الشجر. فضاع اليقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن الناس تكون الخطوة الأولى في اتجاه الإصلاح، إذا صلحت النفس صلح كل شيء، وإذا فسدت فسد كل شيء. ولا يخفى أن النفس البشرية بطبيعتها طموحة إلى الشهوات واللذات، كسولة عن الطاعات وفعل الخيرات، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن ثم كان في قمعها عن شهواتها ورغباتها عزها، كان في قمعها عن رغباتها وشهواتها عزها، وفي تمكينها مما تشتهي ذلها وهوانها. وهذه حقيقة أيضا لا تحتاج إلى إقامة براهين وأدلة. ومع هذا فالناس مختلفون في بناء أنفسهم وتربيتها وتأسيسها اختلافا عظيما، كما يشهد به واقع هذه النفوس في استقبال الأحداث المتباينة، ما بين نعمة ونقمة وخير وشر وترغيب وترهيب وغنى وفقر وصحة وسقم وغير ذلك. كيف تستقبل النفوس هذه الأحداث المتباينة؟ هذا يكشف عن حقيقة كل نفس بحسب استقبالها لهذه الأحداث يكون الحكم عليها. فمن الناس من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، فلا تضره فتنة ولا تزعزعه شبهة ولا تغلبه شهوة، فهو ثابت صامد كالطود الشامخ. قد فهم الحياة نعمة ونقمة، منحة ومحنة، عطاء ومنعا، عسرا ويسرا، وأدرك أن الدهر يومان، ذا أمن وذا خطر، وأن العيش عيشان، ذا صفو وذا كدر. فوطن نفسه على الرضا في كلا الحالين، كمثل شجرة طيبة عميقة الجذور، ثابتة الأصول، قوية الفروع، طيبة الثمار، لا تزعزعها الرياح ولا تؤثر فيها العواصف، فتجده رضي النفس، مطمئن الفؤاد. والسر إيمانه الذي ربى عليه نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه: من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يقول ذلك إلا للمؤمن. وهذا بخلاف من أسس بنيانه على شفا جرف انهار، أو أهمل تأسيسه أصلا فتراه يعبد الله عز وجل على حرف، إن أصابه خيرا اطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، يذوب أمام كل محنة فلا يتماسك، ويتهاوى أمام أدنى فتنة فلا يصبر، ويطير فؤاده لأي نبأ أو خبر وإن كان شائعا، يميل مع كل ريح ويجدع كل ناعة، عقله فارغ، هدفه تافه، مغلوب على أمره، لا يصلح لريادة ولا يزيد في ساقة، لا يصلح في قيادة ولا يفيد في ساقة. فمثله كمثل شجرة خبيثة بلا جذور ولا طموح، أو كبيت بلا أساس يوشك أن يسقط صفه على من فيه. وصدق الله حيث يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. العجيب أن الناس يفهمون البنيان بناء البيوت والعمائر، بناء الجامعات، تمهيد الطرق والمواصلات، وينسون أن بناء النفوس أولى بالاهتمام من كل بناء. نعم، قد يبذل المرء حر ماله ليقيم بيتا يفتخر ببنائه، ويذكر انه انفق من المال كيف وكيف في بنائه وزخرفته وانشائه، ولا يكاد يبحث عن سبب يبني به نفسه. ما شاء الله، الاهتمام بالبناء للدنيا فوق كل اهتمام، اما البناء للاخره فأعود وأكرر: أحيني اليوم وأمتني في الغد. الأموال التي تنفق على بناء البيوت لو أنفقت في سبيل الله عز وجل، بل لو طابت النفس ببذلها كم تؤثر على هذه النفوس حتى وإن لم تبذل، لكن المهم أن يكون الإنسان عنده استعداد للبذل ساعة يطلب منه البذل. لكن الذي يحتاج البيت يحرم الجامع، ما شاء الله الكل حافظ، هذا المثال جيد. لكن وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليست من القرآن، أو كلام شيوخ على الملابس ودراويش لا يعلمون معنى الحياة، يريدون أن نعيش الآخرة وننسى الدنيا. فهكذا يقول طائفة من المثقفين مع الأسف الشديد. أقول: بناء النفوس أولى بالاهتمام من كل بلاء يكرس الناس جهودهم لإقامته. يؤكد ذلك، أي يؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة بناء النفوس من جديد وتأسيسها وتربيتها على تقوى من الله ورضوان عدة أمور سوى ما ذكرت. أولها كثرة الفتن والمغريات والشبهات والشهوات، فالحاجة اليوم والله الذي لا إله إلا هو إلى بناء النفوس أشد من حاجة المؤمن في أيام السلف لبناء نفسه لفساد الزمان وأهله وضعف المعين وقلة الناصر. الأول، كان الأعوان على الخير كثيرين وكانت الأجواء صالحة والبيئات طيبة، أما اليوم فالواقع لا يحتاج إلى بيان. إذن الحاجة إلى بناء النفوس اليوم أشد من حاجة السلف إلى بناء أنفسهم، ولكن العكس هو الصحيح. السلف كانوا يسعون جاهدين لبناء أنفسهم وتطبيق النظر فيها ومحاسبتها على النصير والتطوير، واليوم أهملت النفوس حتى صار الحال إلى ما نرى. الأمر الثاني، كثرة ما نرى ونسمع من حوادث النفوس على الأعقاب والانتكاس والانتكاس حتى بين بعض العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، ونحن نخاف أن نصير إلى هذا المصير المشؤوم، والعياذ بالله. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الأمر الثالث، أن المسؤولية ذاتية والتبعية فردية، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأمر الرابع، عدم العلم بما نحن مقبلون عليه. أهو ابتلاء؟ بل استغفر الله، أهو مزيد ابتلاء أم تمكين؟ والحاجة ماسة إلى بناء النفوس في كلا الحالين، لنثبت فلا نطغى عند التمكين ولا نيأس عند الهزيمة. وأخيرا، لأنه يجب علينا أن نبني غيرنا، ومن عجز عن بناء نفسه فهو عن بناء غيره أعجز. رد العاجز عن بناء نفسه، أيستطيع أن يبني أولاده؟ معلم عاجز عن تربية نفسه وتأسيسها على التقوى، أيقدر على تربية تلاميذه على الإيمان والتقوى؟ ونحن نقول فاقد الشيء لا يعطيه، لهذا وغيره كانت الحاجة ماسة إلى إعادة بناء النفوس من جديد وتربيتها وتأسيسها على تقوى من الله جل وعلا ورضوان. إن أرضنا لأنفسنا فلاحا ولأمتنا عزا وتمكينا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة. وسوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وحده. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن أول مراحل بناء النفس معرفة عيوبها وتذكيرها دائما بها ومجاهدتها على التخلص منها. هذه أول مرحلة من مراحل بناء النفس، معرفة عيوبها وتذكيرها دائما بها ومجاهدتها على التخلص منها. فالتخلية واجبة قبل التحلية. فالأرض إن لم تهيأ وتعد وتستصلح لاستخدام البذر لا يمكن للبذر أن ينبت، ولو نبت خرج ضعيفا وأوشك في الآفات والنباتات الغريبة والحشائش ونحو ذلك أن تفتك به، أو على الأقل تزيده ضعفا إلى ضعفه فلا ينتفع به. هكذا القلب لا بد أن يطهر أولا، هكذا النفس يجب أن تطهر أولا من آفاتها لتصلح بعد ذلك لاستقبال ما يودع فيها من أعمال صالحة وخيرات كثيرة. وتذكير النفس بعيوبها قاعدة قرآنية ثابتة، لأن كثيرا من الناس يخشى من البحث والتفتيش عن عيوب نفسه ويقول بمثال حاله أو مقاله: طيب لو وقفت على هذه العيوب أنا عاجز عن إصلاحها، فالأولى أن أسكت عنها، الأولى أن أغض الطرف عن البحث عنها. يرضى بحاله السيئة وهو يعلم. لماذا؟ لأنه للأسف يحقر نفسه ولا يراها أهلا للإصلاح. مصيبة عندما يشعر المرء بهذه الهزيمة النفسية حتى في الانتصار على نفسه فيما بينه وبين نفسه. طب الانتصار على العدو أو الهزيمة النفسية فيما يتعلق بالانتصار على العدو لها مبررتها. وصل الأمر بالإنسان أنه يصاب بالهزيمة النفسية حتى فيما بينه وبين نفسه. ماذا أستفيد لو عرفت هذه العيوب؟ سأبقى على ما أنا عليه وبالتالي أسكت عنها أفضل. يا الله، أقول تذكير النفس بعيوبها قاعدة قرآنية ثابتة. قال الله جل في علاه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. خاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام بهذه الآية الكريمة حثا لهم على ملاحظة عيوب النفس والصف واستكمال المحاسن ونفي النقائص لئلا يعلقوا مصائبهم على شماعات غيرهم. أمريكا تفعل والاتحاد الأوروبي يسوي، وللأسف أصبحت النفس الخاطئة مبررة، طالما أنك تلقي باللوم على غيرك إذن لا يمكن أبدا أن تلحظ الشر في نفسك، وبالتالي لا تسعى لإصلاح ما حسب من أجل نفسك. هذه مسألة طبيعية جدا، وكل إنسان له بصيرة لا يخفى عليه عيوب نفسه. قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يمكن أن تضحك على كل الناس وتذكر من المعاذير ما يعذرونك به. يا فلان لماذا تفعل كذا؟ يقول: والله يا أخي أنا عندي ظروف كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ويعذر وهو أدرى بكذبه. بينه وبين نفسه يعلم يقينا أنه كاذب فيما يختلق ويبتلي من معاذير ليبقى عند الناس وجيها، ولا يهمه أن يكون عند الله عز وجل وضيعا. مهم يكون عند الناس. سبحانك ربي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. والجاهل هو الذي يبصر القدر في عين إخوانه ولا يبصر الجزع معترضا في عينه، فيشغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه. فلان صفته نعت ويتكلم عن الساعة ولا يكاد يفكر في عيب واحد ينقم على غيره أدنى منه، لا يفكر في عيب واحد في نفسه ينقم على غيره أدنى من هذا العيب مراحل. وفلان صفته نعت والآخر، وكل هذه العيوب ربما لا تساوي عيبا واحدا من عيوبه، فيشغل بعيوب الآخرين عن عيوب نفسه، وهذا هو غاية الخذلان. نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. وللحديث بقية إن شاء الله. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.